تابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كبر المصلي لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس هل عليه أن يتمها قبل ذلك أم أن العبرة بافتتاح الصلاة في الوقت؟ تابكم الله. إذا كبر قبل طلوع الشمس ثم أشرقت الشمس أثناء فعله للصلاة فللعلماء قولان. قال جمهور العلماء يتم الصلاة ولا يعتبر مدركا لوقت الفجر إلا إذا أدرك الركوع قبل الطلوع، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الفجر الشمس فقد أدرك الصبح. فدل على أن العبرة بالركوع، وبناء على ذلك فإنه يجوز له أن يتم الصلاة. وقال الإمام أبو حنيفة وطائفة: يقطع الصلاة إذا طلعت عليه الشمس أثناء فعلها. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فلا شك أنه سيصلي الركعة الثانية أثناء الطلوع، فدل على جواز فعل الفريضة أثناء طلوع الشمس وأنه لا بأس بذلك، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.